بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من وفقه الله عز وجل لأداء الحج فإنه قد حصل له خير كثير وظفر بالإتيان بعبادة عظيمة، ألا وهي حج بيت الله الحرام. وإن من أهم المهمات للحاج بعد انتهاء حجه أن يجعل من هذا الحج باب خير له، وباب تحول في حياته إلى ما هو خير، فيكون بحجه تاب إلى الله توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي، ويقبل على الله عز وجل في مستقبل حياته، فيعمرها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتخذ من هذه المناسبة العظيمة لتكون منطلقا له في التحول إلى ما هو خير. وقد ظفر بعبادات وبأعمال لا يحصلها في كل مكان، ظفر بعبادات وبأعمال لا يحصلها في كل مكان، وإذن فهي مناسبة عظيمة عليه أن يستفيد منها، وألا تمر عليه دون أن يستفيد منها، بل يكون منتبها متيقظا مدركا لنفسه في بقية حياته، فيعمرها بكل ما يعود عليه بالخير، ويحذر من الوقوع في كل ما يعود عليه بالشر. وأنا أذكر بعض الفوائد التي استفادها الإنسان الحاج من مجيئه إلى الحج، وقد ذكرها الله عز وجل، وقد أجمل الله عز وجل هذه الفوائد والمنافع في قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فقوله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم، هذا هو المهم للإنسان، أن يتأمل في هذه المنافع وأن يهتم بهذه المنافع، وهي عامة ومجملة ومتعددة، ولكنها تدخل تحت قوله سبحانه وتعالى في هذه الجملة ليشهدوا منافع لهم. ما هي هذه المنافع التي شهدها والتي أدركها والتي حصلها الحاج ثم يرجع إلى بلاده متأثرا متغيرا متبدلا من حال سيئة إلى حال حسنة، أو من حال حسنة إلى حال أحسن مما كان عليه من قبل؟ فأولا من الفوائد التي استفادها أنه وصل إلى مكان، إلى مكة والمدينة، وهما حرمان آمنان، الله تعالى حرمهما وجعلهما بلدين حرمين، وجعلهما حرمين آمنين. فيكون الإنسان عندما أتى إلى مكة والمدينة، عندما أتى لمكة ظفر بكونه يصلي فيها الصلاة الواحدة بمئة ألف، وفي هذه المدينة يصلي في مسجدها، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة. فإذن هذا من أجل المكاسب ومن أعظم المكاسب، فإنه قد تيسر له أن يأتي إلى موسم من مواسم الآخرة، الصلاة فيها أضعاف مضاعفة، في مكة بمئة ألف وفي هذا المسجد المبارك بألف صلاة. فإذن عليه أن يستشعر هذه النعمة وأن يفرح بها وأن يشكر الله عز وجل الذي وفقه للوصول إلى هذين البلدين المقدسين والتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة في هذين المسجدين اللذين فيهما الأرباح أضعاف مضاعفة. الصلاة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فهذه مكاسب وأمور عظيمة على الإنسان أن يفرح بها وأن يشكر الله عز وجل عليها، وأن لا يأتي بأعمال تخل فيها وتنقصها وتؤثر على الإنسان في هذه الأعمال العظيمة والأعمال الكبيرة التي فيها الصلاة بأضعاف مضاعفة. ثم إنهما أيضا حرمان آمنا، حرمان لا يوجد في الأرض حرمان إلا مكة والمدينة، فمكة حرم والمدينة حرم، ومعنى أنها حرم أن الله تعالى حرم فيها قطع الشجر وحرم قتل الصيد وإزعاجه وتنفيره، لأنه دخل في بلدين آمنين فلا يجوز لأحد أن يزعجه وأن ينفره وأن يعمل شيئا يعود على ذلك المضرة، سواء بقتله أو بإزعاجه أو بتنفيره أو ما إلى ذلك من الأمور، فإنه دخل مكانين آمنين وبلدين آمنين محرمين، لا يوجد بلد محرم إلا هاتان المدينتان. والله تعالى حرم مكة والمدينة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة، وإبراهيم الخليل أظهر حرمة مكة، أظهر حرمة مكة، والذي حرمهما هو الله، الذي حرمهما هو الله، ولكن إبراهيم أظهر حرمة مكة وبينها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة المدينة وأظهرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذان مكانان آمنان يأمن فيهما الطير ويأمن فيهما الصيد ويأمن فيها الناس، وقد اختص بذلك، وقد اختص بذلك، وكذلك اللقطة فإنها في هذين البلدين لا ليست كالبلاد الأخرى، لأن البلاد الأخرى اللقطة ينشدها الذي حصلها سنة كاملة، وإذا مضى عليها سنة ولم يأتي صاحبها فإنه ينفقها ويستفيد منها، ولكنه يعرف مقدارها ونوعها ويعني ووعاءها ووكاءها، حتى إذا جاء أحد في المستقبل يسأل عنها ويبين صفاتها التي هي عليها فإنه يدفعها له. أما مكة والمدينة فإنها ليست كذلك، لهما خصيصة، وهي أن اللقطة فيها يعني تنشد دائما وليس لها وقت محدد كغيرها أنها سنة، وإنما تنشد دائما، والإنسان إذا وجد فيها شيئا فإنه يعطيه للجهة المسؤولة في مكة والمدينة لحفظ الأشياء المفقودة. وإنما اختصت هاتان المدينتان لأنهما تتكرر زيارتهما، مكة يؤتى للحج والعمرة والمدينة يؤتى للزيارة. وإذا فقد الإنسان شيئا في سنة من السنوات فإنه قد يأتي للحج بعد سنتين أو ثلاث أو عشر أو أكثر ويسأل عن الشيء المفقود، فيأتي إلى هذه الجهة المختصة التي تقوم بحفظ الودائع وحفظ الأشياء الضائعة والأشياء المفقودة، فتسلمها له إذا أتى بوصفها على الوجه الذي يطابق الحقيقة. فإذا هذه من خصائص هذين البلدين المحرمين الذين حرمهم الله، ولا يوجد حرم في أي مكان من الدنيا سوى هاتين البلدتين، لم يحرم الله إلا هاتين البلدتين. أما ما شاع على ألسنة كثير من الناس يقولون للمسجد الأقصى ثالث الحرمين، فالحرمان ليس لهما ثالث، فهما مكة والمدينة وليس لهما ثالث، ولكن المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء والتي لها خصيصة والتي لا تشد الرحال إلا إليها. فلا يقال ثالث الحرمين للمسجد الأقصى أو القدس، وإنما يقال ثالث المسجدين الشريفين، ثالث المسجدين الشريفين، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد الأقصى مسجد الحرام والمسجد الأقصى الله تعالى شرفهما وفضلهما، ويعني وجعل المسجد الأقصى مثلهما في أنه تشد إليه الرحال، مثلهما في أنه تشد إليه الرحال، فيقال ثالث المسجدين الشريفين، ولكن لا يقال ثالث الحرمين الشريفين. ويطلق الحرم على خصوص المسجد فقط، هذا مما شاع على ألسنة الناس، وإلا فإن الحرم المدينة كلها حرم ومكة كلها حرم، ولكن المسجد الحرام المكان الذي فيه الكعبة هو أفضل شيء في مكة وأقدس شيء في مكة الذي هو الكعبة وما حولها. وهنا أقدس شيء في هذه المدينة هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه الصلاة بألف صلاة. فيقال الجواب الصحيح أو التعبير الصحيح ثالث المسجدين الشريفين أو المشرفين. وأما كونه يقال ثالث الحرمين فهذا غير صحيح، لأنه ليس حرم ولا يقال له حرم. ويقال للمسجد الرسول حرم، ويقال للمسجد اللي في الكعبة حرم، هذا غلب على ألسنة الناس، وإلا فإنه ليس الحرم وحده، بل هو جزء من الحرم، بل هو أفضل شيء في الحرم. هذا المسجد أفضل بقعة في المدينة، والمسجد الحرام الذي فيه الكعبة هذا أفضل شيء في الحرم المكي. فإذا هذه من الأشياء التي استفادها الحاج والزائر لهذه المدينة المباركة. ثم إن من المنافع التي يستفيدها الحاج والزائر أنه يطوف بالكعبة المشرفة، يطوف بالكعبة المشرفة، ويحصل هذه المنفعة وهذه الفائدة، لأن الطواف لا يوجد في الأرض مشروعا إلا حول الكعبة، لا يوجد الطواف في الأرض مشروعا إلا حول الكعبة. وإذا وجد طواف في قبور أو في أي شيء من الأشياء فهذا ليس من شرع الله، وإنما هو من عمل الشيطان ومن البلاء الذي حصل لمن ابتلي بذلك بعمل الشيطان وبدعوة الشيطان إلى معصية الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا من أجل المنافع ومن أعظم المنافع لمن جاء إلى مكة أنه يطوف بالكعبة، يطوف بالكعبة عبادة لا توجد إلا عند الكعبة، لا توجد في أي مكان من الأرض مشروع. إذا وجد طواف في أضرحة فهذا ليس من شرع الله، وهم ما حرمه الله. وأما في الكعبة المشرفة فهو المكان الوحيد الذي شرع الله تعالى الطواف به، قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا هذه من أجل المنافع التي حصلها الإنسان الذي جاء للحج، وأنه تقرب إلى الله في عبادة لا توجد إلا في مكة، عبادة لا توجد إلا في مكة. وكذلك أيضا يعني المشاعر التي يأتي بها الناس في وقتها، يعني في عرفة، في يوم عرفة ومزدلفة، ليش مزدلفة، وفي منى يوم العيد وأيام التشريق، كل هذه عبادات يأتي بها الإنسان، وهذه إنما تكون في الحج، لكن الطواف ليس خاصا بالحج، الطواف للحج والعمرة وللتقرب إلى الله عز وجل بالطواف في جميع أيام السنة. أهل مكة وغيرهم هلك يطوفون إذا شاءوا، من كان في مكة مقيما أو من أهلها فإنه يتعبد الله عز وجل بهذه العبادة التي لا وجود لها في أي مكان إلا في هذا المكان الذي هو الكعبة المكرمة. ولهذا فإن العبادات الأخرى مثل الصلاة توجد في كل مكان، الصدقة توجد في كل مكان، الصيام يوجد في كل مكان، قراءة القرآن توجد في كل مكان، ذكر الله يوجد في كل مكان، لكن الطواف لا يوجد في كل مكان، لا يوجد إلا في مكان واحد عند الكعبة. ولهذا يقول أو يقال كم لله من مصلي في أي في أي في أي في كل مكان، في أي لحظة من اللحظات، ما في لحظة من اللحظات إلا وفيها من هو مصلي لله عز وجل في كل مكان. وكذلك الصدقة، كم متصدق لله في أي لحظة في كل مكان. الصيام، كم صائم لله في أي في كل مكان. القرآن، كم قارئ لله في القرآن، القرآن في كل مكان. الذكر، كم ذاكر لله في كل مكان. لكن ما في كم طائف لله في كل مكان، لأن ما في مكان واحد. يقال كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، هذا هذا هذا الكلام الصحيح، كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة. وأما الصلاة والصدقة والصيام والذكر وقراءة القرآن توجد في كل مكان، في أي لحظة من اللحظات، في أي لحظة من اللحظات يوجد في في في الأرض من يقوم بهذه المهمة، وهم كثيرون لا يعلمهم إلا الله. لكن الكعبة من خصائصها الطواف بها، وأنه لا يطاف إلا بها. ثم أيضا من المنافع التي استفادها الإنسان أنه وصل إلى قبلة المسلمين، الكعبة المشرفة التي يأمها الناس من كل مكان، من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب ومن الشمال، كلهم يتجهون إلى هذه الكعبة، يصلون إليها ويبنون مساجدهم موجهة إليها في كل مكان. فإذا وصل إليها وصل إلى منتهى الوجهات، الوجهات التي تكون من جميع الجهات من كل مكان، عندما يوصل إلى مكة وإلى الكعبة تلتقي الوجهات، فلا يحجب بعضهم عن بعض إلا الكعبة، من الشرق متجه للكعبة تحتها، ومن الغرب متجه للكعبة تحتها، ومن الجنوب كذلك، ومن الشمال كذلك، يعني مستديرين حول الكعبة يصلون ويطوفون بها. فكون الإنسان وفق لأن يأتي إلى مكة رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، الصورة توجد في كل مكان، صور الكعبة توجد في كل مكان، لكن حقيقتها هذا يظفر به من جاء إليها ومن وصل إليها ورأى الناس مستديرين حولها حلقا يأمونها ويتجهون إليها في صلواتهم، والمساجد والناس من كل مكان يتجهون إلى هذه القبلة. فإذا الناس في هذه الأرض كلها، المسلمون في هذه الأرض كلها دوائر حول الكعبة، أصغر دائرة هي التي عند الكعبة وتحتها، وأوسع دائرة التي تكون في أطراف الدنيا، في أطراف الدنيا المسلمون يتجهون إلى الكعبة يصلون. فإذا دوائر ضيقة، أضيقها ما كان عند الكعبة، وأوسعها ما كان في أطراف الدنيا. إذن ملتقى الوجهات، لأن اللي يتجه للشرق ويتجه للغرب ويتجه للشمال ويتجه للجنوب يلتقون عند الكعبة التي هي ملتقى الوجهات، يلتقون عند الكعبة التي هي ملتقى الوجهات. ثم أيضا من المنافع التي استفادها الإنسان أنه قبل الحجر الأسود إذا كان تيسر له ذلك، وتقبيله ليس بلازم وإنما هو مستحب لمن وصل إليه بدون إيذاء أحد من الناس، لأن تقبيل الحجر مستحب ليس بواجب، ولو لم يفعله الإنسان ما ترتب على عدم فعله شيء، لأنه لم يترك واجبا، ولكن هذا وهو مستحب، ولكن هذا المستحب لا يقدم عليه الإنسان إلا إذا أمن منه أحد بحيث لا يؤذي أحدا في طريقه إليه أو عنده. فإذا كان سيترتب عليه أن يؤذي أحدا يعني في طريقه إليه أو عنده فلا يفعل، لأن إذا الناس حرام وتقبيل الحجر مستحب، ولا يقدم الإنسان على أمر مستحب يرتكب في طريقه إليه أمرا محرما، فيترك المستحب من أجل السلامة من الوقوع في المحرم، أما إذا تيسره ذلك يفعل. وهذه سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والناس يفعلون ذلك اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر وأراد أن يقبله قال: والناس يسمعون، أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فالتقبيل اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، فما قبله الرسول عليه الصلاة والسلام نقبله، وما لم يقبله الرسول لا نقبله. وليس هناك مكان في الأرض من الجماد والحجارة يقبل إلا الحجر الأسود، هذه خصيصة من خصائص الحجر الأسود، ما فيه مكان يقبل في أي مكان من الدنيا، لا في مكة ولا في المدينة، ما في شيء يقبل إلا الحجر الأسود الذي قبله الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس يقبلونه اقتداء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه عبادة، هي عبادة التقبيل للحجارة والبنيان، لا توجد إلا في هذا المكان، لا توجد في مكان آخر مكة، ولا توجد في المدينة، ولا توجد في أي بلد من الدنيا. ولهذا لو أن إنسانا نذر أن يتقرب إلى الله بعبادة لا يشاركه فيها أحد من الأرض حين فعله إياها، فإنه لا يفي بنذره إلا في اللحظة التي يقبل فيها الحجر الأسود، لأنه في الحال التي يقبل الحجر الأسود أتى بعبادة لا وجود لها في الأرض إلا في هذا المكان، فيفي بنذره لو نذر، لأنه في حال تقبيله وفي لحظة تقبيله يتقرب إلى الله بعبادة لا وجود لها في الأرض، ولا يشاركه فيها أحد من الأرض في اللحظة التي هو يقبله، لأنه مشروع تقبيل مشروع له، فحال تقبيله ما أحد يشاركه فتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة. أما إذا وجد تقبيل لجدران وأضرحة وما إلى ذلك فهذا ليس من شرع الله، وإن هذا من البدع المحدثة ومن الأمور المنكرة، بل إن الكعبة نفسها لا يجوز أن يقبل منها شيء غير الحجر الأسود، لا جدرانها ولا أركانها ولا المقام ولا مقام إبراهيم ولا الحجر الذي بجوار الكعبة ولا أي مكان ولا الجدران ولا الأبواب، لا يشرع شيء من ذلك، وإنما المشروع التقبيل هذا المكان الخاص الذي هو على مقدار الرأس، على مقدار رأس الإنسان فقط، هذا هو المكان. أما بالنسبة للمسح والاستلام باليد فإن الحجر الأسود يشرع مسحه، إذا كان الإنسان ما وصل إليه بفمه يمد يده ويلمس الحجر ولكن يقبل يده، هذا جاءت في السنة، هذا يعني إن قبله بفمه وإن لم يستطع ومد يده ولمسه يقبل يده، هكذا جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما من حيث المسح فهناك مكان آخر يمسح ولكنه لا يقبل ولا تقبل اليد إذا مسحته، وهو الركن اليماني، هذا جاءت السنة بمسحه فقط واستلامه باليد، فلا يقبل هو ولا تقبل اليد إذا لمسته، مثل ما هو موجود في الحجر الأسود، الحجر الأسود إذا لمسه الإنسان بيده يقبل يده التي لمسته، وأما الركن اليماني فإنه يمسح في اليد فقط ولا يقبل ولا تقبل اليد إذا لمسته. لماذا؟ اتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي فعل هذا، هو الذي عمل عند الحجر الأسود التقبيل والاستلام وتقبيل اليد، وهو الذي شرع عند تقبيل عند الركن اليماني أن يمسح باليد فقط، فلا يقبل ولا تقبل اليد. من باب أولى الأماكن أخرى فإنها لا يفعل فيها شيء، لا تقبيل ولا مسح، بل الحجر الأسود يقبل ويمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وجدران الكعبة وزواياها الأخرى هذه لا تمسح ولا تقبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا من ذلك. ولهذا لما طاف يعلي بن أمية مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومضوا من عند الحجر الأسود، لما أقبلوا على الزاوية التي بعد باب الكعبة والتي هي عند الحجر، طلب من عمر أنه يمسح الزاوية أو الركن الذي هو أحد الركنين الشاميين الذي يلي باب الكعبة ويلي باب الحجر ويلي الحجر الأسود. فنظر إليه عمر فقال قال لماذا؟ قال من أجل تمسحه. قال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أفرأيته يمسحه؟ قال لا. قال إذن امضي، لأنه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمسح، يعني غير الركن اليماني والحجر الأسود. أما الأركان الأخرى فإنها لا تمسح، الأركان الأخرى فإنها لا تمسح ولا يمسح شيئا من أي مكان إلا الركن اليماني والحجر الأسود. إذن هذه عبادات لا توجد إلا في ذلك المكان، فلا يجوز تقبيل ولا مسح أي مكان من الأرض إلا في هذين المكانين، الحجر الأسود تقبيل ومسح، والركن اليماني مسح بلا تقبيل، غيرها سواء كان من الكعبة أو من زمزم أو من مقام إبراهيم أو من الحجر أو من أي مكان لا يجوز مسح ولا تقبيل. وكذلك في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز مسح الجدران والشبابيك ولا تقبيلها التي عند قبره صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني يزعم بأنه يقبل ما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ومحبته لابنه وبنته ومن سائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن هل علامة المحبة أن الإنسان يأتي بشيء ما شرعه الله ولا فعله أصحاب رسول الله، ما شرعه الله ولا رسوله ولا فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليست هذه علامة المحبة، ليست هذه علامة المحبة. علامة المحبة السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كل أمر أمر الله به ورسوله افعله، وكل نهي نهى عنه الله ورسوله لا تفعله، هذه علامة المحبة. وفي القرآن آية كريمة يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة. وما هي البينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة المحبة لله ورسوله اتباع ما جاء عن الله ورسوله، لأن المحب لمن يحب مطيع، ما يدعي محبته ويعصيه، ويأتي بشيء ما شرعه الله، ويأتي بشيء ما شرعه الله، لأنه لابد من في الدعاوى من إقامة البينات. أمور الدنيا ما تنفع الدعاوى إلا بالبينات، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لو يعطى الناس بدعواهم مجرد دعوة كان كل واحد يقول أنا أطالب فلان بكذا وفلان بكذا، لكن هذه الدعوة لا تعتبر ولا يعول عليها إلا إذا قامت البينات عليها. ما هي البينات؟ إذا قلت لإنسان أنا أطالبك بمبلغ من المال إما أن يعترف ويقر يقول نعم عندي لك، فهذا يثبت به الحق، لأن الحق يثبت بالإقرار. المدعى عليه إذا أقر هذا أوضح دليل على أن الحق ثابت في ذمته، لأنه ما أنكر مقر، فالحق ثابت في حق في ذمته، فالحق ثابت في ذمته. وأما إذا لم يقر المدعى عليه بل قال ما عندي لك شيء، ينتقل إلى أن المدعي يأتي بشهود وبينات تدل على أنه مستحق هذا المبلغ عنده، فإذا جاء بشهود وعدول فإنه يثبت عليه الحق ويلزم المدعى عليه. لكن إذا كان ما عنده شهود ولا عنده بينة والمدعي والمدعى عليه ما أقر ولا اعترف، ماذا يصنع؟ يحلف المدعى عليه بأنه ما عنده شيء له، وتبرأ ساحته، وتبرأ ساحته، لأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، واليمين على المدعى عليه. هذه أمور الدنيا، وكذلك في أمور الآخرة تحتاج الدعوة فيها البينات. فمن يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة، والبينة هي طاعة الله ورسوله والاستسلام والانقياد لما جعل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتمتثل الأوامر وينتهى عن النواهي وتصدق الأخبار وتكون العبادة لله طبقا لما جاء به رسول الله، ما تكون بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. إذن لابد من إقامة البينات، والبينات على ذلك هي فعل ما أمر الله به ورسوله، والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله، وتصديق ما أخبر الله به ورسوله، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الكتاب والسنة. هذا هو الذي يعني يدل على صدق المحبة. أما مجرد كونه يمسح الشباك اللي عند القبر، والشباك هذا ليس من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما حصل في أزمان متأخرة، وكذلك البنيان إنما حصل في أزمان متأخرة، فلا يصار إلى مسح ولا تقبيل أي شيء سوى تقبيل الحجر الأسود وسوى مسح الحجر الأسود ومسح الركن اليماني. ما عدا هذين المكانين في الأرض لا يوجد شيء يتقرب به الله عز وجل بهذا المعنى. وكما قلت المحبة لا يكفي مجرد الدعوة، بل لابد من إقامة البينة، لأن من أحب الله ورسوله يطيع الله ورسوله لا يعصي الله ورسوله. ولا شك أن هذا التقبيل وهذا المسح هذا ليس مما جاء عن الله وعن رسوله، ليس مما جاء عن الله ولا عن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه فوائد استفادها الحاج والإنسان الذي جاء إلى مكة. ثم أيضا من الفوائد كونه وصل إلى زمزم وشرب من مائها، وهو ماء مبارك فيه غذاء وفيه شفاء، وقد قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنها ماء مباركة، إنها طعام وطعم وشفاء سقم. وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فإذا شربه الإنسان وسأل الله عز وجل أن يشفيه من مرض معين أو يرزقه رزقا معين أو يحصل سعادة في الدنيا والآخرة، يعني يفعل ذلك، يسأل الله عز وجل يشربه وهو يريد أن يحقق الله له خيرا في الدنيا والآخرة. ماء زمزم لما شربنا، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. إذن هذا من الفوائد، هو الإنسان يأتي إلى زمزم ويشرب منها هذا الماء المبارك، ماء نبع في زمن إبراهيم وأنبعه الله عز وجل لإسماعيل وأمه هاجر لما تركهما إبراهيم بمكة، والله عز وجل أنبع هذا الماء وأظهر هذا الماء فصار ينبوعا مستمرا من ذلك الوقت، ويستفيد الناس منه في جميع الدهور وفي جميع الأوقات، وفي هذه الصفات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذهاب به إلى البلدان شيء طيب، بل هو من أنفس الهدايا، كل إنسان يذهب إلى بلده ومعه يعني علب من هذا الماء المبارك ويهديه، هذا من أنفس الهدايا، من أنفس الهدايا كل إنسان يهديه. والذهاب به سائر وجائز ولا بأس به، نقله إلى البلدان المختلفة لا بأس به، وقد جاء ما يدل على ذلك، فإن هذا يعني سائر ولا مانع منه، ويستفاد منه في كل مكان، ولا يقال أن فائدته موجودة في مكة أو في عند بئر زمزلة، يوجد في كل مكان، إذا ذهب هذا الماء يستعمل في أي مكان، في كل مكان يستشفى به ويطلب من الله الشفاء، ويستعمل الإنسان للشفاء من أمراض معينة يسأل الله يشفيه منها، هذا جاء في السنة أنه شفاء، وهو ماء مبارك في بركة، فإذا هذه نعمة وهذه فائدة يحصلها الإنسان الذي يأتي إلى مكة فيشرب ويذهب معه إلى بلاده بشيء من الماء يسقيه ويعطيه لبعض لمن يمكنه ذلك من أهله وأقربائه وأصدقائه. ثم إن في عرفة عندما اجتمع الناس في مكان واحد في وقت واحد، هذا يذكر بالموقف يوم القيامة، الموقف الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، وهذا المكان الذي يمتلئ من الناس الذين جاءوا نسبة قليلة جدا من البلاد اللي جاءوا منها، ومع ذلك فهو في هذه الكثرة، فهو يذكر، وهو أعظم اجتماع للمسلمين، يذكر بالاجتماع الأعظم الذي يحصل يوم القيامة الذي يحشر فيه الناس ويجتمعون في مكان واحد ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما فيه من شدة حرارة الشمس التي يتفاوت الناس في العرق، منهم من يلجمه ومنهم من يكون إلى صدره ومنهم من يكون إلى حقوه ومنهم يكون إلى ركبته، وهذا على حسب الأعمال، على حسب الأعمال، فيبحث يعني يبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم، فيأتون إلى آدم أبو البشر فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ولا يعتذر، ثم يأتي ويسجد لله عز وجل ويحمده بما حمد، يفتح الله تعالى على يديه، ثم يعني يقال اشفع تشفع، ويأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس، ثم يذهب الناس إلى منازلهم من الجنة أو النار، وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه الشفاعة مقاما محمودا لأن الأولين والآخرين كلهم يستفيدون من هذه الشفاعة ويحمدونه على هذه الشفاعة، ولهذا قال في أول الحديث قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر الشفاعة، ولهذا قيل لها المقام المحمود لأنه يحمد عليها الأولون والآخرون، لأنه استفاد منها كلهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم استفادوا من هذه الشفاعة، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن من أهم المنافع أيضا التي يستفيدها الحاج أنه عندما يأتي المسجد الحرام والمسجد النووي ويرى دروس العلم والمواعظ والعبر ويحضر الدروس فيستفيد علما ويستفيد فقها ويستفيد أدبا ويستفيد أعمالا تنفعه عند الله عز وجل، إذن هذا مكسب كون الحاج والزائر يحضر درس من الدروس ويستفيد فوائد علمية تفيده في دينه وفي عمله وتقربه الله عز وجل، هذه من أجل الفوائد. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعتبرون الفوائد العلمية أنفس الهدايا أو من أنفس الهدايا، من أنفس الهدايا كون الإنسان يهدي إلى غيره نصيحة ودعوة وتوجيه وإرشاد، هذه أنفس الهدايا، لأن هذه الهدية التي هي العلم النافع والدعوة الخير هي من زاد الآخرة وتفيده في الدار الآخرة. أما هدية الدنيا بأن يعطيه يعني شيئا من المال أو قطعة من الأشياء التي فيها فائدة، هذه فائدة دنيوية منتهية، لكن تلك فائدة مستمرة لأن الإنسان يعرف الحق ويعمل به ويجد ثوابه عند الله عز وجل في الدار الآخرة أحوج ما يكون إليه في ذلك. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنون بإبلاغ السنن وإيصالها إلى الناس ويشوقون إلى ذلك ويأتون بالأمور المحفزة التي ترغب في ذلك. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وهم التابعين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام خير الناس أفضل الناس، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونه، قرنه الصحابة والذين يلونهم التابعين، فخير الناس الصحابة ويليهم التابعون، الصحابة هم الذين شرفهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ورأوا طلعته البهية صلى الله عليه وسلم وسمعوا صوته من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فهذه خصيصة ما حد شاركهم فيها. ثم يليهم التابعون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا الصحابة، رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهي عيون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي لقيني كعب بن عجرة وهو صحابي فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه أن يهدي له هدية، لماذا أتى بهذا الكلام قبل أن يأتي بذكر الهدية؟ من أجل أن يتشوق إلى الهدية وأن يهتم بمعرفة الهدية وأن لا يفوته شيء من هذه الهدية، كونه يقدم لها بهذا العرض بأن يقول ألا وهي أداة تنبيه، ثم قال ألا أهدي لك هدية، ثم يقول سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال ألا أهدي لك هدية يمكن تكون علمية وأن تكون مالية، لكن لما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أنها هدية علم. وكان غرض كعب أن يستعد يا عبد الرحمن بن أبي ليلى لتلقي هذه الهدية ولفهمها واستيعابها وأن لا يفوته منها شيء. قال قلت بلى فهديها إليه، ذكر الهدية فقال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس، فقال فقلنا يا رسول الله كيف نصلي على قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، علمنا كيف نسلم عليك يعني في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التجاهل، فكيف نصلي عليك في الصلاة